السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام وبالآباء والأمهات الذين يحضرون معنا هذه الدورات، وهي دورة أردت أن تكون عامة، وأردت أن تكون مختصرة وسريعة في التعليق على مختصر الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو كتاب التجريد الصريح للزبيدي عليه رحمة الله. قد وصلنا بحمد الله، هذا هو الدرس الخامس، قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى كتاب التيمم، وقرأنا قبله بدء الوحي والإيمان والعلم والوضوء والغسل والحيض والتيمم. يعني سندخل الآن في التيمم، وهو الكتاب السابع. وذكرت لكم أن البخاري عليه رحمة الله قسم كتابه هذا وجعله جامعا لجميع أبواب دين الإسلام، ذكر فيه الإيمان والعلم والوضوء والغسل والحيض والتيمم والصلاة ومواقيت الصلاة والأذان والجمعة وصلاة الخوف وكتاب العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وذكر تقصير الصلاة والتهجد، و ذكر أبواب الجنائز والزكاة والحج والعمرة، كذلك البيوع والسلم والإجارة والمساقاة والخصومات وغير ذلك من أبواب الدين، فعليه رحمة الله. ويعني أحببت أن يكون هذا الكتاب مستعملا عندكم في البيت وفي المسجد ومع الأصدقاء وفي الرحلات. هذا كتاب يعني نرجو بركته إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التيمم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. نعم، كتاب التيمم يبين فيه البخاري رحمه الله أول ما أنزل من أحكام التيمم، وهذا الحديث تحديدا هو من أجل الأحاديث في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى أهل بيته ولطفه معهم معهن. والحديث يعني فيه فوائد كثيرة، ولكن نقف أولا مع معاني الكلمات ثم بعد ذلك مع ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث. البيداء أو ذات الجيش موضعان بين مكة والمدينة، والعقد هو ما يعلق في العنق، والخاصرة هي الجنب أو الوسط. وقولها فأصبنا العقد تحته يعني وجدت العقد تحت البعير. ففي هذا الحديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، وفيه كذلك نزول التيمم، وأن التيمم يقوم مقام الوضوء، وفيه كذلك جواز أن يؤدب الرجل ابنته، وفيه كذلك من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه لأهله، وفيه كذلك سفر النساء، يعني أم المؤمنين رضي الله عنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك اتخاذ القلائد أو الحلي للنساء. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي أو أعطي من الله تبارك وتعالى خمسا، وجاء في بعض الروايات أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكن نقف مع هذا الحديث: لم يعطهن أحد قبلي، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى مما أيد به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم، أو يعني لو كان على بعد مسيرة شهر منهم. والغنائم اللي هو ما يعني ما حصل من الكفار بقهر، يعني ما أخذه المؤمنون من الكفار بعد بقهر، يعني بعدما دخلوا عليهم أو حاربوهم. فطبعا في هذا الحديث ما وجه الشاهد منه؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الطهور هو الذي يتطهر به، ويقصد به التيمم. فالمراد هنا في هذا الحديث أو وجه الشاهد التيمم بالإيه؟ بالتراب، وأن هذا التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم، التيمم في الحضر، يبين البخاري أن التيمم ليس خاصا بالسفر، وإنما هو كذلك في الحضر، يعني إذا كان الإنسان في بلده إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، فهذا يدل على أنه إذا دخل وقت الصلاة ولم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي. فوجه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، يعني هذا أنه قام مقام الوضوء. وكلمة بئر جمل هذا موضع بالمدينة، وهذا فيه صحة التيمم من الحائط إذا كان عليه تراب، يعني في بعض الحيطان بيكون عليها شيء من التراب أو الغبرة، فهذا يصح التيمم منه. وفيه كذلك استحباب الطهارة لذكر الله تبارك وتعالى، سواء في الأذكار أو في قراءة القرآن أو في غيرها. أكمل. باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، يعني في يديه بعد أن يضرب بها الأرض في كفيه يعني. فعمار رضي الله عنه يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما حصل لهما، أنهما أصابتهما جنابة، فعمر لم يصلي، وأما عمار فتمعك، يعني تمعك يعني تقلب في التراب، يعني احنا بيسميها كده مرمغ نفسه في التراب، لأنه كان يظن أن التراب يقوم مقام الماء في كل شيء، فإذا كان الماء ينبغي أن يصل إلى كل الجسد فكذلك التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك، يعني يكفيك في التيمم، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا هو وجه الشاهد، أنه نفخ فيهما ثم مسح بهما، يعني بكفيه، وجهه وكفيه، يعني مسح يده بعضها ببعض. هذا فيه طبعا صفة التيمم المجزئ، وفيه كذلك أن الحديث النبوي قد ينساه بعض الصحابة ويذكر بعضهم بعضا، ومن حفظ حجة على من نسيه. أكمل. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإنا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليل، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين، من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. فقالا: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا واستقوا، أو اسقوا واستقوا. فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وإيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني الرجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. نعم، طبعا هذا الحديث هو طويل، والإمام البخاري لم يذكره في هذا الكتاب بهذا الطول. واضح يعني الإمام البخاري يفرق الحديث في كتابه، ولكن طبعا لأن الزبيدي رحمه الله يختصر الكتاب، فأراد أن يذكر الحديث في موضع واحد فذكره بتمامه. طبعا وجه الشاهد في الحديث حتى لا يغيب عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته، يعني انتهى منها، إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فكأن الرجل ظن أنه إذا لم يوجد الماء فلا بديل. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد. طيب نذكر بعض معاني الكلمات. عن ابراهيم بن حسين الخزاعي قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أسرينا. الإسراء هو السير بالليل، كما في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، يعني أظن الحديث يعني أراه سهلا، كلمة جليد، كان رجلا جليدا، يعني كان صلبا وكان صوته يخرج من جوفه بقوة. كلمة لا ضير، يعني لا ضرر. كلمة كذلك العزالية، اللي هي الفتحة التي ينزل منها الماء في القربة، يعني لو في قربة هذه القربة يكون لها فتحة ينزل منها الماء. كلمة رزئنا، يعني نقصنا، يعني هو يقول لها: ما رزئنا من مائك شيئا. كلمة الصرم هي البيوت المجتمعة مثل القرية، يعني ما يكون أحيانا وانت مسافر مثلا تجد مجموعة بيوت مجتمعة ملتصقة قريبة، هذا اسم الصرم في لسان العرب. طبعا الحديث فيه فوائد، أن الإنسان إذا نام ولم يستمع إلى الأذان فإنه ليس في ذلك تفريط، ليس في النوم تفريط، ولكن المراد هنا أن الإنسان يحتاط، يعني إذا علم الإنسان من نفسه أنه ينام ويذهب وقت الصلاة فيجب أن يضبط المنبه، أو يعني يأخذ الأسباب التي توقظه للصلاة. في الحديث طبعا آيات النبوة، منها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل هذه المرأة، وأنها لما رأت الآيات آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعت قومها وكانوا في ميزان حسناتها، وكانت بركة على قومها. أيضا في الحديث أن هذه المرأة قالت: إنه لأسحر الناس، يعني ما فعله إما أن يكون ساحرا وإما أن يكون نبيا أو رسولا حقا. ولما علمت أنه رسول الله حقا يعني آمنت به ودعت قومها. وفي هذا الحديث دليل على أن المتيمم في هذه الحالة ليس عليه قضاء، يعني لو أن إنسانا تيمم وصلى خلاص ليس عليه قضاء، يعني لا يجب عليه إذا وجد الماء أن يقضي الصلاة بعد وجود الماء.

فأنت لا تستنكر هذا، تمام؟ لأنك تنظر هنا إلى قدرتي أنا على الصعود وليس على قدرتي هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قال لهم أنا أسريت؟ وإنما قال أسري بي، سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك قال عرج بي. فيجب على المؤمن أن يصدق كل هذه الأخبار ولا يلقي عليها الإشكالات والاعتراضات، هذا شأن من في قلبه مرض وفي قلبه ريب. والله سبحانه وتعالى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكذلك شأن المؤمنين إذا أخبروا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا ويصدقوا. وقد وجد قديما وحديثا من يطعن في مثل هذه الأحاديث برأيه وعقله، ويظن أنه بذلك يعني من أذكى الناس، ولا يعلم أن هذا من ضعف الإيمان، ثم يجعل ذلك سببا في الشك في هذه الأحاديث. يعني ينظر في المتن، في متن الحديث، فإذا وجده يخالف عقله، وطبعا عقله هذا لم يكون من الوحي، لأن عقل الإنسان الذي تشكل من الوحي لا يمكن أبدا أن يرد مثل هذه الأخبار، بل هذه الأخبار يؤمن بها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت أو ذئبا تكلم، فقال الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، يعني كان الأمر عجبا بالنسبة لهم، لم يقولوا ذلك إنكارا وإنما قالوا تعجبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر حاضرين، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لو عرض عليهم هذا الخبر لآمن به وصدق. لماذا؟ لأنه جاءهم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أعظم ما أنصح به المسلم والمسلمة ألا يأخذ دينه عن هؤلاء الجهال الذين لا علم لهم لا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يلقون هذه الشبهات والإشكالات والاعتراضات جدلا. قال الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. المؤمن مطمئن بذكر الله، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ومن أخص علامات الاطمئنان أنك إذا جاءك أمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاءك خبر عن الله أو فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تؤمن به وتصدق وتتبع وتنتفع منه. هذا الحديث طبعا حديث جليل، والإمام البخاري يعني ذكره في مواضع كثيرة، وهذا يعني من أطول المواضع. طبعا المختصر ذكره في موضع واحد، لأنه يعني لا يكرر الحديث إلا نادرا. فهذا الحديث فيه فرض الصلاة، وفيه كذلك فضل الصلاة، وفيه كذلك تخفيف الله تبارك وتعالى علينا، والحمد لله رب العالمين. كلمة ففرج صدري يعني شقه، وكلمة أسودة يعني الأشخاص من كل شيء. طست اللي هو الإناء، النسم بنيه يعني أرواح أبنائه. الشطر اللي هو النصف. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام حال الكتابة. وسدرة المنتهى ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي شجرة في أعلى السماء، يعني جاء ذكرها في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حبائل اللؤلؤ يعني عقود وقلائد اللؤلؤ. طبعا يستفاد من هذا الحديث إثبات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وطبعا إثبات الإسراء والمعراج، وأن الصلاة كانت 50 وبقيت 50 في الأجر وخمس في العدد، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به ورأى الأنبياء الكرام، وفيه علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه آداب كثيرة. ندخل الآن في حديث رقم 227، أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله تعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، تبين عائشة رضي الله عنها أن أصل فرض الصلاة كان ركعتين ركعتين، سواء في السفر أو في الحضر، ثم بقي ذلك في السفر، يعني تقصد في الـ الظهر والعصر والعشاء، تمام، وزيد في صلاة الحضر، يعني صار في صلاة الحضر يعني إيه العشاء أربعة، ومعروف يعني الصلوات التي تصلى الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة والفجر ركعتان. أكمل. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم، البخاري رحمه الله لما انتهى من فرض الصلاة، من أصل فرض الصلاة، تكلم عن أخذ الزينة عند الصلاة، ويبين أن أخذ الزينة يذكر فيه هنا الحد الأدنى من مما يجب أن يلبس في الصلاة، والأصح أن تقول أخذ الزينة ولا تقل ستر العورة، يعني الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأصح أن تقول باب أخذ الزينة عند الصلاة، لأن هذا أعم وأصح وأدق من كلمة ستر العورة. فهنا البخاري يذكر الحد الأدنى مما يلبس في الصلاة. قال عن عمر بن أبي سلمة وهو يعني ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. خالف بين طرفيه يعني وضع طرف إزاره الأيمن على كتفه الأيسر، وطرفه الأيسر على كتفه الأيمن. هذا فيه صحة الصلاة في ثوب واحد بشرط أن يكون على عاتقه منه شيء. هو عنده ثوب واحد لكن يكون على عاتقه منه شيء، العاتق اللي هو إيه؟ اللي هو الكتف، يعني اللي هو ما بين الرقبة للإيه؟ للكتف. أظن مفهوم يعني إن شاء الله. وطبعا هذا فيه ما كان عليه الصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم من الكفاف والفقر. أكمل. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم، وفي هذه الرواية قالت: فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. نعم، يعني هذا حديث طويل، وحديث في فتح مكة يوم الفتح. ووجه الشاهد منه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني الضحى ملتحفا في ثوب، يعني في ثوب واحد. هذا وجه الاستشهاد. تقول: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني هي أمنت رجلا من المشركين، فزعم هذا الرجل أنه سيقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فهذا فيه كذلك احترام حقوق المسلمين والمسلمات، وفيه كذلك أن من أجار أحدا يجب أن يجيره المؤمنون، إلا لسبب، يعني إلا أن يكون هذا الرجل يعني قد اقترف ما ينبغي أن يقتل به، أما ما دون ذلك فإنه يجب أن يجير المسلمون من أجار المسلم، سواء كان رجلا أو امرأة. وهذا كذلك فيه صلاة مشروعية صلاة الضحى 8 ركعات. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ نعم، يعني هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجوز أن نصلي في ثوب واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لكلكم ثوبان؟ فهذا يدل على استحباب أن الإنسان يأخذ الزينة كاملة إذا كان يمكنه أن يصلي في أكثر من ثوب، يمكن يفعل ذلك، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يكن لديه إلا ثوب واحد فليصلي فيه، فهذا يدل على صحة الصلاة في الثوب الواحد، تمام؟ لكن يعني يستحب الزيادة وأخذ الزينة المستطاعة، وفي كذلك ما كان عليه المسلمون من الفقر. فكل من كان لديه ما يلبس ويأكل، وكل من كان آمنا في سربه وعنده قوت يومه، فليحمد الله تبارك وتعالى. فالحمد لله. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. أكمل يا أسامة. وعنه رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم، فالبخاري رحمه الله لما ذكر جواز الصلاة في ثوب واحد يعني عند الحاجة، أو عموما يعني أنها الصلاة صحيحة، ذكر صفة الثوب الواحد، يعني من صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيء. ثم ذكر ما يبين هذا المعنى، فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. يبقى هذه الصفة، إن من صلى في ثوب واحد يجب أن يجعل على عاتقيه منه شيء، وأن يخالف بين طرفيه، يعني يجعل الطرف الإزار الأيمن على الكتف الأيسر، وطرف الإزار الأيسر على كتفه الأيمن. أكمل. باب إذا كان الثوب ضيقا. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. في هذا الحديث يبين البخاري حال إذا كان الثوب ضيقا، يعني إذا كان الثوب واسعا فيمكن أن يخالف بين طرفيه، يعني يجعل طرف الإزار الأيمن على الكتف الأيسر والعكس. تمام. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السرى يا جابر؟ يعني ما سبب مسيرك بالليل؟ فأخبره جابر بحاجته، قال: فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال؟ الاشتمال إن هو واحد يلف نفسه بالثوب، يدير الثوب على بدنه كله، لا يخرج منه يده، زي ما يكون متكفن يعني. وبهذا لا يكون ساترا للعورة، لأن العورة ممكن تنكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال: فإذا كان واسعا، يعني إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، يعني إذا يعني لم يكن عندك بد من ذلك، إذا لم تستطع أن تجعل منه على عاتقيك فاتزر به، يعني اجعله في مكان الإزار، يعني زي ما احنا بنقول في مكان البنطلون دلوقتي. أكمل. عن سالم رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هو ايضا في هذا الحديث يعني يذكر حال يعني كثير من الصحابه من رقه الحال، ان هم كان عندهم ثياب، يعني يكون عنده ثوب واحد فيعقده كهيئه الصبيان، يعقده في عنقه كهيئه الصبيان، يعني يربط الثوب على العنق حتى يكون اكثر سترا للعوره. يعني العنق يعني عارف زي ما انت كده تروح عند الحلاق، لما تروح عند الحلاق اللي بيحلق الشعر وبعدين يلف لك الايه؟ يلف لك الفوطة اللي هو هيضعها عليك، يلفها حول رقبتك عشان تكون ساترة ما ينزلش الشعر عليك، يعني هذا هو المعنى. فيريد أن يقول إن هم كانوا يحتاطوا في ستر الإيه؟ العورة. وطبعا يقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني حتى لا تطلع المرأة على ما يكره. أكمل. باب الصلاة في الجبة الشامية. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: يا مغيرة خذي الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. في الحديث السابق نسيت أن أنبه على أن في هذا الحديث جواز صلاة النساء خلف الرجال بلا حد فاصل، يعني لا يلزم أن تكون النساء في مكان بعيد عن الرجال، يمكن أن يصلي النساء في الصفوف الخلفية ولا يكون بينهما بين الرجال والنساء يعني فاصلا أو حدا فاصلا. في هذا الباب أراد البخاري أن يبين صحة الصلاة في كل الملابس، ما دامت الملابس ليست محرمة، سواء صنعت في الشام، صنعت عند الكفار، هذا ليس مشكلة. فلأن الشام في هذا الوقت كان فيها الروم وكانوا كفارا، فوجه الاستشهاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، وهذه يعني صنعت في بلاد الكفار، فهذا يجوز للمسلم. أكمل. وفي طبعا جواز المسح على الخفين، وسيأتي إن شاء الله، أو أظن مر معنا المسح على الخفين. أكمل. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. هذا الحديث أو هذا الحدث كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري ساقه ليستفاد منه النهي عن التعري بحضرة الناس. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار، فعمه العباس رضي الله عنه قال: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، يعني حتى لا تكون الحجارة على المنكب فيعني إيه تتعبه، لأن حتى لو أنت شفت الناس اللي هم بيحملوا الطوب أو الحجارة يضع على منكبه شيء حتى لا يعني لا يجرح منكبه أو نحو ذلك. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. فاستنبط منه البخاري النهي عن التعري بحضرة الناس، وفيه كذلك مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه في الأعمال النافعة أو الصالحة. أكمل. باب ما يستر من العورة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الآن هو بعد ما ذكر البخاري رحمه الله الصلاة في الثوب الواحد وجواز الصلاة فيما يصنعه الكفار إذا لم يكن منهيا عنه، وفيه كراهية التعرج في الصلاة، تكلم عن ستر العورة. فروى هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، إن الإنسان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على كتفيه فيصير يعني فرجه باديا، يعني طريقة في اللبس تجعل الإنسان عورته تظهر. والاحتباء، جلسة الاحتباء، إن الإنسان يقعد على إليتيه وينصب ساقيه، يعني هي تحتاج شرحا، لكن زي ما الناس كده بيجلسوا في صلاة الجمعة، يمسك بيديه ركبتيه ويكون جالس على المقعدة، تمام، ويلف عليه ثوبا. فهذا الاحتباء قد يظهر العورة، فالإنسان لا يحتبي إذا لم يكن يلبس ما يستر عورته. أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. اللماس والنباذ هي طرق في البيع، ان البائع يقول للمشتري اي سلعه ستلمسها، انت مثلا لمست جاكيت او بنطلون، خلاص هذا لابد ان تشتريه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه. والنباذ يقول له البائع: اي ثوب نبذته لك، يعني القيته لك، فهذا يعتبر بيع. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا البيع. وان يشتمل الصماء ذكرناها، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد، يكون عنده ثوب واحد ويجلس جلسة الاحتباء، يجلس محتبيا، لأن هذا سيظهر عورته، وهذا فيه اجتناب كل لباس يظهر عورة الرجل والمرأة. أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، لأن المشركين كانوا يظنون أنه لا يصح أن نطوف بثياب عصينا الله فيها، فكانوا يطوفون عرايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث من ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، فهذا أيضا استدل به البخاري، يعني إذا كان الطواف لا يجوز عريانا فأولى منه ألا يصلى عريانا. أكمل. باب ما يذكر في الفخذ. أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجعل صداقها عتقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا. فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وأحسبه ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في الفخذ. بعدما ذكر البخاري رحمه الله وجوب ستر العورة، أراد أن يبين ما هو حد العورة بالنسبة للرجل. فعندنا حديث اللي هو الفخذ عورة، هذا الحديث صححه عدد من أهل العلم وله طرق كثيرة، لكن هذا الحديث أصح سند منه، أصح سندا منه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فخذه، وذكر ذلك أنس رضي الله عنه. فالبخاري ذكر أن هذا جاء في الفخذ، وإن كان البخاري قال إن حديث جرهد اللي هو فيه أن الفخذ عورة يعني أحوط، وهذا الحديث أسند اللي هو حديث أنس، فهو أقوى إسنادا، ولكن يعني كأن البخاري يقول الأصل أن فخذ الرجل عورة، تمام، ويجوز في بعض الأحوال أن يبدي عن فخذه. طبعا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، وكلمة غلس اللي هو أول وقت ويكون الظلام موجودا، يعني أول وقت للفجر، وكلمة عنوة يعني قهرا، وكلمة أهدتها يعني زفتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنطع اللي هو البساط من الجلد، وحاسوا حيسا يعني أكلوا نوعا من الثريد، وهو الخبز الموضوع أو اللي هو يعني يكون فيه سمن ولبن وهكذا. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى المشورة والنصح من أصحابه، ولما علم أن صفية رضي الله عنها إنما تصلح له للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن هذا هو الخير، فلذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أهمية إنزال الناس منازلهم، وفيه كذلك استحباب النظر لمن يرغب في النكاح. أكمل. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم، بعدما ذكر ما يصلي فيه الرجل ذكر ما تصلي فيه المرأة، فذكر هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن نساء المسلمات كان يشهدن صلاة الفجر، وفيه كذلك أنهن كن متلفعات في مروطهن، متلفعات يعني مغطيات أجسادهن كلها حتى الرأس، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. المروط اللي هي المرط ونوع من الثياب كانت تتلفع به المرأة، فهذا طبعا فيه ستر جسد المرأة، وفيه كذلك صحة صلاة المرأة في ثوب ما دامت هي تستر به يعني جميع جسدها. أكمل. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. نعم، هنا يتكلم البخاري عن نوع الثياب، وأنها لا يجب أن تكون مما يشغل الرجل عن الخشوع في الصلاة. شوف حسن ترتيب البخاري رحمه الله، يعني لما هم قالوا أن فقه البخاري في تراجمه هذا تقصير، فقه البخاري في أول من أول الكتاب لآخره، في اختيار الكتب واختيار الأبواب وترتيب الأبواب واختيار الأحاديث والروايات عليه رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة اللي هو ثوب يعني مربع عليه خطان، يعني واضح أنه كان فيه شيء من الزخرفة، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وإيتوني بأنبجانية أبي جهم. أنبجانية يعني كساء غليظ له لا أعلام له، يعني شبه العباية كده. وقال ألهتني يعني إيه شغلتني، فهذا يدل على أن كل ما يمكن أن يشغل عن حضور القلب في الصلاة ينهى عنه. وكثير من الناس الآن بيعمل مصليات بشكل معين، مصلية يكون فيها زخارف، وفي كتير من الناس بيقعد بقى يفكر في الرسومات اللي هي على المصلية، فالأولى أن يكون يعني ما تصلي عليه ليس فيه هذه الزخارف حتى لا يشغلك. وهذا كذلك فيه قبول الهدية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. أكمل. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم، إذا صل إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ هو لا تفسد الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحب الصلاة في هذا، قال أميطي عنا قرامك. القرام كلمة أميطي يعني أزيلي، والقرام يشبه الستار يعني بيكون عليه ألوان، فهذا فيه أن المصلي لا تفسد صلاته يعني إذا نظر إلى بعض ما يشغله. وفيه كذلك اجتناب ما كل يعني كل ما من شأنه أن يلهي عن حضور القلب في الصلاة. وفيه كذلك علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بذلك وذكر العلة، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. أكمل. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، الفروج اللي هو عباءة مفتوحة من الخلف، تمام، عباءة من حرير ومفتوحة من الخلف، وهذا طبعا فيه حرمة ثوب الحرير طبعا على الرجال، يعني ان هو يعني كان مباحا ونسخت إباحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نزعه بعدما لبسه ثم انصرف، نزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وهذه من صيغ الايه التحريم، يعني هذا يدل على حرمة لبس الحرير للرجال. أكمل. وطبعا حرمة الصلاة فيه. باب الصلاة في الثوب الأحمر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. نعم، البخاري أراد أن يرد على الأحاديث التي فيها النهي عن لبس اللون الأحمر، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء، فهذا الحديث سبب إرادة البخاري له جواز لبس اللبس الأحمر. وكلمة من أدم يعني من جلد، والعنزة هي حربة صغيرة، كلمة يبتدرون يعني يتسابقون، والحلة بمعنى الثوب، وهذا فيه كذلك طهارة الماء المستعمل في الوضوء، وفيه كذلك تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبوضوئه، وفيه كذلك السترة في الصلاة، وفيه حرمة المرور بين يدي المصلي، وفيه كذلك جواز لبس الأحمر للرجال. النهاردة كنت لابس جاكيت أحمر ولقيت الغربان كلها يعني مجتمعة عليا، يمكن افتكروا إن ده دم ولا إيه، مش عارف، حسيت إن هم كلهم هيقضوا عليا يعني، فبصراحة هربت من المكان. أكمل يا أسامة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقد سئل من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع الفهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع الفهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. نعم، الذي يقرأ هذه الأبواب ربما لا يفهم لماذا يورد البخاري هذا، ما المشكلة يعني أن يصلي على السطح أو المنبر أو الخشب؟ لا، لأن هناك آثار لبعض التابعين وغيرهم كانت تنهى عن مثل هذا وتشترط شروطا معينة في الصلاة، فهو يقول لا، يجوز أنك تصلي على السطح أو على المنبر أو على الخشب أو على الحديد أيا كان. فذكر هذا الحديث، ولما قال سهل بن سعد وقد سئل من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة اللي هو شجر الغابة، يعني عامله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني وجه الاستشهاد منه جواز الصلاة على الخشب أو نحو ذلك. وكلمة رجع القهقرة يعني رجع إلى الوراء، هذا فيه جواز أن يكون الإمام أعلى من المأموم، بعض الناس كان يكره ذلك، لا، ليس فيها كراهة، ممكن يكون في مسجد فيه أدوار والإمام يكون في الدور العالي والمأمومين في الدور الأسفل، ليس مشكلة، تمام. كذلك فيه جواز الصلاة على الخشب، وفيه جواز الصلاة والناس تشاهد للتعليم، يعني الناس تشاهد صلاتك لتتعلم، ومنه كذلك جواز الحركة القليلة في الصلاة، إنسان مثلا يريد أن هو يتحرك في الصلاة لغرض معين، حركة قليلة. ماشي، أكمل. باب الصلاة على الحصير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم، باب الصلاة على الحصير. أن بعض الناس كان يكره كلمة الحصير، لأن ربنا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فكان يكره مثل هذا يعني. فالبخاري يحاج كل هؤلاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين جواز أن تصلي على أي شيء، تصلي على القماش، على الخشب، على الحديد، على الحصير، هذا ليس مشكلة. فذكر هذا الحديث فيه كذلك استحباب تنظيف مكان المصلي، وفيه قيام الصبي في صف الرجال، إن الصبي يكون في صف الرجال ولا يجوز أن ترجعه ما دام يصلي صلاة صحيحة. تمام، فيه كذلك تأخر صفوف النساء عن الرجال، فيه قيام المرأة وحدها صف وراء الرجال، يعني لازم أن يكون معها أكثر من مرأة، يكفي مرأة واحدة. وفيه كذلك جواز مشروعية صلاة النافلة جماعة في البيوت. بعض الناس يكره هذا، يقول لا، النافلة لا يمكن أن تصلى إلا منفردا، لا، يجوز أن تصلى جماعة كما في هذا الحديث وغيره. أكمل. باب الصلاة على الفراش. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، أكمل الرواية اللي بعدها. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. نعم، كلمة اعتراض الجنازة يعني أنها تنام في عرض القبلة كما يوضع الميت عند صلاة الجنازة عليه، لما يوضع الميت والناس تصلي عليه، فهي تكون إن أم المؤمنين رضي الله عنها نائمة بمثل هذه الطريقة، واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. فهذا طبعا يستفاد فيه جواز وجود المرأة في القبلة، وهذا لا فهي لا تقطع الصلاة بهذا. وفيه كذلك ان النائم، لو في واحد مثلا انت في غرفة النوم مثلا، او مثلا اخوك نائم وانت على السرير والقبلة في جهته، فيجوز انك انت تصلي وهو يكون نائم امامك. فيه كذلك جواز الصلاة على الفراش، لان هذا وجه الشاهد على فراش اهله، لا مشكلة في ذلك. فيه كذلك مس الرجل امرأته من غير شهوة، أن هذا لا يفسد الصلاة ولا يقطع الصلاة. وفيه كذلك استحباب قيام الليل. أكمل. باب السجود على الثوب في شدة الحر. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. نعم، أيضا البخاري هنا يبين أنه ليس من الورع والزهد أنك أنت تصلي إلى الأرض مثلا في الثلج أو في شدة الحر، لا، عادي إنك أنت تتقي الأرض بشيء، بسجادة، بفرشة، هذا ليس فيه أي مشكلة. الصحابة أنفسهم فعلوا ذلك، قالوا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. لكن كأن هذا يبين أن هم في الأصل كانوا لا يصلون على الفرش، فهذا عادي، يعني إذا مثلا كان إنسان مسافرا ولم يجد ما يصلي عليه صلى على الأرض، وإذا وجد ما يفرشه يصلي عليه، كل هذا جائز. أكمل. باب الصلاة في النعال. وعنه رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. الصلاة في النعال يعني الجواز، أنه يجوز أن تصلي في نعليك، ولكن هذا يكون له فقه، لأن بعض الناس لو أنت صليت الصلاة في النعال ممكن يقتلك، وهذا حصل فعلا يعني. يعني كنا في بعض في مسجد وأبنائي كانوا يصلون في النعال، يعني هم يعرفون أن هذا جائز، فالرجل يعني كان يعني ربما سيقتلهم يعني، ولكن انا فهمت واحد يعني شيئا فشيئا. فالانسان يكون يعني فقيها في هذا الامر، اذا اراد ان يصلي في نعليه فيعني يختار المكان المناسب، وكذلك يراعي احوال الناس، لان ممكن الناس تظن ان هذا ليس من تعظيم الصلاه وان هذا استهانه منك، فانت اما ان تعلمهم يعني اما ان تعلمهم ان هذه سنه قبل ان تفعلها، واما الا تفعلها. واضح، ليس معنى ذلك انك تترك هذا الامر المشروع، ولكن تكون عاقلا في اختيار ما تفعل يعني المكان الذي تفعل فيه هذا الامر. اكمل. باب الصلاة في الخفاف. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. نعم، طبعا، لأن المسح على الخفين يعني حصل بعض الخلاف، هل مسح الخفين هذا نسخ بالأمر في سورة المائدة أن الإنسان يغسل رجليه، ولا المسح على الخفين محكم وباقي، ان الانسان يجوز ان يمسح الخفين ولا يغسل الرجلين. فلما كان جرير بن عبد الله من اخر من اسلم، يعني ان هو يعني كان من اخر من اسلم، يبقى معنى ذلك ان اسلامه كان متاخرا، فيبقى هذا ليس منسوخا وانما هو حكم محكم. هذا طبعا الحديث فيه فوائد كثيره، منها المسح على الخفين يجزئ عن غسلهما. فيه كذلك نشر السنه وتعليم السنه، ليس معنى ان الناس لا تعرف هذه السنن ان احنا لا نفعلها، لا، نعلمها للناس. نعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وكان يصلي في الخفين واجاز ذلك، تمام؟ وفيه كذلك التعليم بالعمل. التعليم بالعمل افضل من التعليم بالقول. اكمل. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم، الآن بدأ يتكلم عن بعض الصفات في الصلاة، فيها يعني استحباب تفريج الرجل بين يديه في السجود، إن هو لا يجمع يديه عند إيه؟ عند رقبته، لا، يعني يفرج بينهما. أكمل. باب فضل استقبال القبلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. نعم، ذمة الله يعني عهده وأمانته، وكلمة لا تخفروا يعني لا تنقضوا عهد الله ولا تغدروا. وهذا فيه نعمة الله تبارك وتعالى علينا باستقبال هذه القبلة، وفيها أن من استقبل القبلة ورضي بها وصلى صلاة المسلمين وأكل ذبيحتهم فذلك مسلم. يعني وفيه أن الإنسان يشهد لغيره بالإسلام دون أن ينقب عما في صدره. قابلت بعض الشباب قبل يعني أيام، يعني يرى أن كثيرا من الناس كافر لأمور معينة، يعني هو يلزمهم بإلزامات، يرى الناس يصلون ويراهم يحضرون ويراهم يتصدقون ويراهم يحجون، ومع ذلك يعني إيه، يعني لا يقتنع بأن هم مسلمين. يعني قال لابد أن نبحث ونفتش ونعرف يعني ما في صدورهم. يعني وهذا سبحان الله أصل في الإسلام جاء، وهو أننا نشهد لكل من أعلن الإسلام ولم يأتي بناقض أنه مسلم، فاهم؟ فهذا كذلك فيه تعظيم شأن الصلاة وفيه عظم شأن المسلم عند الله تبارك وتعالى، لأنه قال فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. هذا مسلم، يعني حرام عرضه وماله ودمه، فلا تخفر الله في ذمته. وكثير من الناس قد تحمله العاطفة أن يقع في أعراض المسلمين وأن يغتابهم وأن يتهمهم وأن يفتري عليهم وأن يبهتهم، ويلبس ذلك ثوب الدفاع عن الإسلام وهو يقع في أعراض المسلمين. وخير الناس من جمع بين حق الإسلام وبين حق المسلم، يعني حتى لو أراد أن ينقض شيئا أو أن يذكر يعني مثلا خطأ عند عالم أو عند شخص أو كذا، أنه يراعي حقه كمسلم ومع ذلك يبين خطأه، هذا ليس مشكلة. وقليل من الناس من يجمع بين الأمرين. أكمل. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هو يتكلم هنا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ ان الصحابه في كل الاحاديث يعلمون الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما بينهم في الحوار او الـ الاختلاف كل منهما يحتج على الاخر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابن عمر سئل عن رجل طاف بالبيت للعمره ولم يطف بين الصفا والمروه اياتي امراته، يعني هل هو حل يعني؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام. هذا هو وجه الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام، لكن هذا ليس وجوبا، يعني الإنسان يمكن أن يصلي خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام. قال وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يقول إن هو بعدما صلى خلف المقام طاف بين الصفا والمروة، هذا فيه وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. نعم، هذا فيه وجوب أنك إذا كنت أمام الكعبة أن تصلي قبلها، تمام؟ وفيه كذلك مشروعية الدعاء عند الكعبة. أكمل. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ. يعني يريد أن يقول أنت إذا كنت أمام الكعبة فيجب أن تصلي قبلها، يعني ليس لك حل آخر، أما إذا كنت بعيدا عنها فتحراها، يعني أن تكون في ناحيتها في شطرها. أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم، هذا أيضا في التأكيد على وجوب استقبال القبلة عند الفريضة. أما إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يصلي صلاة مستحبة قيام الليل مثلا وهو راكب الراحلة، راكب سيارة، راكب سفينة، فهنا يمكن أن يصلي حيث توجهت به، ولكن إذا أراد أن يصلي الفريضة فليتحرى القبلة ما استطاع. أكمل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. نعم، في هذا الحديث أيضا يريد البخاري أن يستدل على وجوب استقبال القبلة، تمام، لأنه قال: واستقبل القبلة وسجد سجدتين. قال عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي، روى عن علقمة اللي هو علقمة بن قيس النخعي، هذه سلسلة معروفة، يعني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، رواة الكوفة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، والأنبياء يمكن أن يقع عليهم الخطأ أو النسيان، خطأ في الاجتهاد، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، مثلا ذكر أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، والله سبحانه وتعالى يعني قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكذلك النسيان، يمكن أن يقع النسيان من الأنبياء الكرام في غير الوحي الذي أمروا بتبليغه، فالأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى عصمهم من أن يخطئوا أو ينسوا فيما أمروا به من البلاغ، لكن فيما دون ذلك يمكن أن يقع اجتهاد من نبي كريم، والله سبحانه وتعالى يصوب له هذا الاجتهاد، وذكرت لكم طرفا من ذلك قبله. طيب، هذا أيضا فيه مشروعية سجدتي السهو لمن أخطأ في الصلاة، وهذا له فقه سيأتي إن شاء الله. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقته. طيب، أكمل. بما جاء في القبلة. عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في 3، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. نعم، هذا أيضا فيه استقبال القبلة. قال: ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. طبعا هو كما قلت لكم الفرق بين مختصر البخاري والبخاري، أن البخاري في صحيح البخاري اللي هو الجامع المسند الصحيح المختصر للإمام البخاري اللي هو صحيح البخاري الأصل، يذكر آثارا وأحاديث وآيات تشهد للمعنى، لكن طبعا هنا لأنه يقف فقط على الأحاديث المرفوعة فهذا يخل بالباب الذي ذكره البخاري رحمه الله. المهم أن هذا الحديث أيضا يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وفيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع نبيه، إن هو قال: وافقت ربي في 3، وأصلا القرآن نزل يشهد لما قال عمر، ولكنه يعني تأدب في ذلك. وفيه فضيلة عمر رضي الله عنه وعلمه عن الله تبارك وتعالى، وعلمه عن الله تبارك وتعالى. أكمل. باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال أو قال أو يفعل هكذا. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما حديث النخامة، نعم. وفيه زيادة: ولا عن يمينه. باب كفارة البزاق في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، كلمة يبزق يعني يدفل، والنخامة اللي هي المخاط الذي يخرج من الصدر، وهذا فيه وجوب تنزيه قبلة الصلاة عن المستقذرات، وفيه كذلك جواز إن الإنسان يدفل إذا غلبه ذلك، ولكن يكون عن يساره أو تحت قدمه. تحت قدمه طبعا إذا كان المسجد يعني ليس مفروشا، تمام. وفيه كذلك تنظيف المساجد، وفيه كذلك أن الحركة اليسيرة في الصلاة جائزة يعني عند الحاجة. أكمل. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. نعم، هذا فيه أن الإمام يعني لا بد أن يعلم الناس ما الذي أفعال الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. هذا من تعليم الله تبارك وتعالى، قال: وإني لأراكم من وراء ظهري. اختلف في معنى ذلك، المهم أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإمام يعلم الناس ما يحتاجونه في أمر الصلاة، وأنه يتفقد ذلك، وكذلك فيه الحث على الخشوع في الصلاة. أكمل. باب هل يقال مسجد بني فلان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. نعم، البخاري رحمه الله لم يترك يعني حديثا إلا ويحاول أن يستخرج منه بقدر الإمكان ما يوظفه تحت الأبواب. فعندنا بعض الناس كره أن يسمى المسجد مثلا مسجد عائلة فلان مثلا، فالبخاري يقول: لا، هذا جائز. يقول باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ جاء في هذا الحديث إلى مسجد بني زريق، فهذا يدل على جواز ذلك، وطبعا لا يكون ذلك رياء، وإنما هو لمجرد التعريف. كلمة أضمرت يعني أعدت للسباق، والحفياء هذا مكان يعني معروف في المدينة، وثنية الوداع هذا موقع على طريق المدينة. أكمل. طبعا هذا فيه مشروعية أن ينسب المسجد مسجد مثلا عائلة كذا، عادي ولا يكون رياء. وفي جواز المسابقة في الخيل من غير مقامرة طبعا، وفي الحض على أعمال الجهاد ودوام استعداد المسلمين للجهاد في سبيل الله. أكمل. باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. نعم، هو الآن يبين ما يمكن أن يفعل بالمسجد، يعني يبين أحكام المساجد، لأن يعني البخاري في الكلام عن الصلاة تكلم عن المسجد أيضا، فتكلم مثلا عن احترام المسجد وتوقير المسجد وألا يتفل في المسجد ونحو ذلك، وكفارة من تفل في المسجد. فالآن يتكلم عن هل يمكن أن يعلق القنو اللي هو القنو اللي فيه التمر ويأكل منه الناس في المسجد. نعم، يريد أن يثبت ذلك، وفي الحديث كذلك ما جاء من من تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حرص العباس رضي الله عنه، وكلمة يقله يعني من الإقلال وهو الرفع أو الحمل، كلمة ثم يعني هناك. هذا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا، وفيه كذلك جواز تقسيم الصدقة في المسجد، وفيه كذلك وضعه في المسجد ما ينتفع منه، مثلا يضع عصير يضع ماء للناس، هذا جائز، وهذا يعني ليس من عدم احترام المسجد، بل هو من الخير الذي أذن الله تبارك وتعالى فيه. أكمل. باب المساجد في البيوت. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، البخاري رحمه الله أراد أن يبين جواز أن يكون في البيت مسجد عند الحاجة. فهذا حديث يروي محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك، وهو كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا وكان أنصاريا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنكرت بصري. أنكرت بصري يعني لم يصبه العمى ولكن ضعف بصره، وبدأ بقى يذكر يعني أشياء تدل على أنه لا يستطيع أن يأتي إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كانت، قال: وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي، سال الوادي يعني الماء، يعني ماء المطر سيسيل في هذا الوادي، فكل هذا يصعب أن يشهد الصلاة. المهم في هذا الحديث جواز أن يتخذ المسجد في البيت، وفيه كذا كلمة حبسناه يعني منعه من الرجوع، وكلمة خزيرة هو طعام يصنع من قطع لحم صغيرة ويوضع عليها الدقيق، وكلمة ثاب في البيت رجال يعني اجتمع رجال في بيته ليطعموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الحديث يعني فوائد كثيرة، منها جواز أن يؤم الناس الأعمى، ومنها فضل من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومنها يعني النهي عن الحكم على الناس بالظن، ومنها كذلك الوفاء بالعهد، ومنها كذلك تقديم المشيئة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل إن شاء الله، لأنه لا يدري ما الذي يحدث. يعني في الحديث فوائد كثيرة، لكن هو يريد أن في كذلك جواز صلاة النوافل جماعة. ماشي، أكمل. هل تنبش قبور المشرك الجاهلية؟ باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها أو مكانها مسجدا؟ يعني إن طبعا هو سيذكر بعد ذلك حديث فيه جواز ذلك، ولكنه ذكر أولا حديث ذكرته أم حبيبة وأم سلمة، إن هما رأى يعني كلاهما رأى بالحبشة كنيسة فيها تصاوير. التصاوير يعني إحنا عندنا نوعان من النصارى، اللي هم النصارى الشرق، وهؤلاء يجعلون الرسومات زي بالضبط في كنيسة آيا صوفيا، اللي رأى منكم هذه الكنيسة يرى فيها رسومات، يعني الآن هي صارت مسجدا يرى فيها رسومات، يعني ليس عندهم تماثيل. إنما في أوروبا الغربية زي مثلا فرنسا وإيطاليا وغيرها بيكون عندهم تماثيل، الصور هذا وهذا، يعني تدخل فيها هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. يعني لاحظ إن القبر موجود، كن موجود أولا، فيبنون عليه مسجدا يعني مكانا للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور بقى، سواء كانت رسومات أو ماذا أو تماثيل، فأولئك شرار الخلق عند الله. فهذا يستفاد منه النهي عن بناء المساجد على القبور، وفيه كذلك يعني تحريم الإيه، تحريم مثل هذا الفعل. أكمل. ولأنه طبعا هو ذريعة، لأن هؤلاء يتبركون بآثار الصالحين، وكثير منهم لا يدعو الله أصلا، وإنما يدعو هؤلاء الذين يراهم صالحين، فهذا فيه شرك بالله. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. في هذا الحديث البخاري يريد أن يقول: إذا كان هناك قبور للمشركين ونبشت، يجوز أن يتخذ مكانها مسجدا، هذا لا مشكلة فيه. طبعا مع معاني الكلمات، ردفه يعني خلفه على الدابة، خذناها قبل ذلك. كلمة ثامنوني يعني اذكروا لي الثمن. بعد كده عضادتيه يعني جانبي الباب، مرابض الغنم يعني المأوى، مأوى الغنم. نبشت يعني أخرج ما فيها من الإيه، من الجثث. وكلمة يرتجزون يعني ينشدون. هذا طبعا فيه جواز التصرف في هذه المقابر إذا كان في صالح المسلمين، في كذلك جواز نبش قبور المشركين عند الحاجة، فيه كذلك جواز الشعر، الإنسان يقول الشعر الذي فيه معاني من الخير أو مكارم الأخلاق أو الحث على العمل ونحو ذلك، وفيه الصلاة في مرابض الغنم. أكمل. باب الصلاة في مواضع الإبل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أكمل، يعني معنى واضح. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. نعم. ذكر البخاري هذا لأن يعني وردت بعض الآثار في كراهة الصلاة، يعني وأنت أمامك نار مثلا، تكون عندك بتتدفأ وهذه المدفأة فيها نار ولكنها في جهة القبلة، فبعض الناس يكره ذلك لأن هذا يعني كأنه يعبد النار. فالبخاري بيقول لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الصلاة: عرضت علي النار فكانت أمامه، وإنما أراد بصلاته وجه الله، فهذا يدل على جواز ذلك. أكمل. باب كراهية الصلاة في المقابر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نجعل يعني في بيوتنا من صلاتنا، يعني لا تكون الصلاة كلها في المسجد، وطبعا المقصود بها النوافل، أنك أنت يعني تجعل من النوافل في البيت، تمام. فهذا فيه استحباب صلاة النافلة في البيت، وفيه كذلك يعني استنباطا منه كراهية الصلاة في الإيه، في المقابر. أكمل. والكراهة يعني هنا معناها التحريم، مش الكراهة يعني كلمة الكراهة حتى تدخل في الأمر المحرم، كما ذكر الله الزنا وغيره، وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أكمل. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم، لما نزل يعني أي الموت، والخميصة قلنا أنه كساء له أعلام، هذا فيه طبعا حرمة اتخاذ المسجد على القبر، وفيه كذلك النهي عن الصلاة في المساجد التي بها القبور. وهذا صراحة فيه إشكال كبير جدا، لأن في بلدان أحيانا تدخل فيها أو قرى كل المساجد اللي فيها تقريبا فيها قبور. فبعض العلماء يفرق بين المسجد الذي بني أولا ثم أدخل فيه قبر، يعني دفن فيه، وبين المسجد الذي بني على القبر، فيفرق بين يعني أيهما. يتكلمون عن الجواز، يعني على الجواز وليس الاستحباب، يعني الأصل ألا تصلي في مسجد فيه قبر، لكن هل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تكون جائزة إذا صلى الإنسان فيها لله؟ هذا محل خلاف. أكمل. باب نوم المرأة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. نعم، البخاري يريد أن يبين أن المرأة يجوز لها أن يكون لها يعني غرفة في المسجد تنام فيه، هذا ليس من عدم تعظيم المسجد، هذا جائز. فاستنبط من هذا الحديث هذا المعنى، وهذا حديث يعني جميل، فيه فضل الله تبارك وتعالى على عبده، إن هو يعني يظهر براءته. وأظن الحديث سهل، الحديات اللي هو الطائر المعروف، الحدقة هو طائر من الجوارح، والخباء اللي هو الخيمة، والحفش اللي هو البيت القريب. ويعني أرجو أن يكون الحديث واضحا، هذا فيه إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له، سواء كان رجل أو امرأة. عادي، بعض الناس أول ما يرى أحد ينام في المسجد يعني ينهره، ويظن أن هذا يعني ليس من توقير المسجد. لا، هذا جائز، لا إشكال فيه. فيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فيه كذلك السمر والتحديث، إن هي قالت يعني كانت تقعد مع عائشة رضي الله عنها وتحدثها وتسمر معها. ماشي، أكمل. باب نوم الرجال في المسجد. عن سهل بن سعد بن رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. نعم، والله هذا حديث يعني حديث جليل، يعني ليست الفائدة منه فقط في جواز نوم الرجال في المسجد، ولكن شوف يعني علي وفاطمة رضي الله عنهما يعني من خير الناس علما وخلقا وأدبا وخير بيت، وحصل بينهما شيء عادي، فغضبني، كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج عادي، الرجل يمكن أن يحصل منه ذلك. فلم يقل عندي، يعني هو كان عنده قيلولة مواظب عليها بس لم يفعلها عندها، يعني زعل منها شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهما، يعني شوف يعني خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم وخير زوجي لزوجة، حصل بينهم مشكلة ويعني زعل شوية وانتهى الأمر. وهكذا ينبغي أن يكون البيت المسلم، البيت المسلم من الذي قال أن البيت لا ينبغي أن يحصل فيه مشاكل بين الزوج والزوجة؟ بالعكس، هذا عادي جدا يمكن، ولكن لا بد أن يكون الرجل والمرأة يعني عاقلين. يعني كثير من النساء مثلا في بداية كانت مثلا امرأة ترسل رسالة تقول: والله بيني وبين زوجي مشكلة، كيف أحلها؟ الآن تقول: بيني وبين زوجي مشكلة، عايز أتطلق على طول. طب كانت الأول تفكر في حل المشكلة، لا الآن خلاص يعني كثير منهن يستمع إلى الخطاب النسوي اللي هو يقول لها أنت بقى حقوقك وهكذا، تتخذ هذا القرار ثم تكون في الإيه، في الهواء الطلق، يطلقها الرجل هو يشقى وهي تشقى والأبناء يشقون. هل معنى ذلك أن الطلاق ليس جائزا؟ أبدا، الطلاق شرع من الله تبارك وتعالى، لكنه لا يكون القرار الأول، عادي يمكن أن يحصل مشكلة وتأخذ وقتها وتنتهي، والرجل ممكن يغضب من المرأة أو المرأة تغضب من الرجل عادي، لكن المهم أن الرجل يعني الذي أحب امرأة ورأى فيها كثيرا من الخير لا بد أن يحافظ عليها قدر الإمكان، وكذلك المرأة لا تجعل مجرد المشكلة أو العيب يعني تنهدم به الأسرة في أمور. من الذي قال أن كل البيوت تقام على الحب الخالص؟ لا، يكون هناك حب وفي حسن عشرة. يعني أنا أعرف كثيرا من الناس يقول والله أنا زوجتي يعني أعيش معها يعني أحبها، ليس الحب الشديد الذي يأتي في قصص الأشعار ونحو ذلك، ولكني أعيش معها والحمد لله أعيش في خير، ومع ذلك يقول أتودد إليها يعني أحاول أن أحبها أكثر فأكثر، أنظر فيما عندها من خير. فعندنا هذا الحديث والله حديث عظيم جدا، يعني إن هو حصل بينهما شيء وغضبها ولم يقل عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليسأل عنه ومازحه وقال قم يا أبا تراب، يعني إيه كأنه يعني يريد أن ينهي الأمر معه. فصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، طبعا هنا نتكلم عن خلق أو أدب من آداب المسجد، أنك إذا دخلت المسجد، وهذا حديث عام لم يخصص بأي وقت، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، إن كان بعض العلماء خصصوا بعدم إيه اللي هو في غير وقت النهي اللي هو قبيل الظهر وبعد العصر وإيه وبعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وإن كان بعضهم جعل هذا عاما إنك أنت تركع ركعتين. طيب هل الركعتان، وده سؤال مهم، هل يعني هل المقصود هنا إن في ركعتين مخصوصين لصلاة لتحية اللي هي بيسموها تحية المسجد؟ لا، أنا في رأيي هذا ليس صحيحا، الصواب ألا تجلس حتى تصلي، ممكن يكون هذا فريضة الفجر مثلا فهذه تحية المسجد، أو يكون مثلا هي سنة الفجر عادي، لأن يعني بعض الناس يظن إن فيه إنك أنت لو داخل مثلا تصلي سنة الفجر، لا يقول أنا الأول أصلي ركعتين اللي هي تحية المسجد وبعدها سنة الفجر، لا، يعني المراد هنا ألا تجلس قبل أن تركع ركعتين، تمام، أو تصلي عموما. أكمل. باب بنيان المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. نعم، البخاري يتكلم عن بنيان المسجد، يعني من أي شيء يبنى؟ واضح أن البخاري يريد أن يقول يبنى المسجد من أي ما يبنى به، بالخشب، بالحجارة، لذلك الصحابة أنفسهم تصرفوا في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا بذلك بأسا، والبخاري رحمه الله يرى أن تصرفات هؤلاء الصحابة خصوصا الخلفاء يعني تأخذ حكم الرفع كأنها سنة، لأنهم شهدهم الناس وأقروهم على ذلك، إلا طبعا ما يعني ما خولفوا فيه. القصة اللي هو الجص اللي هو ايه، طين يستعمل ايه للصق الحجارة بعضها ببعض، اللي هو ايه احنا بنسميه المونة، الاسمنت والايه وال لما الاسمنت مع الرمل اللي هو بيلزق الطوب في بعضه يعني، والساج اللي هو نوع من الشجر يعني عظيم جدا ويكون له ورق كبير. يستفاد طبعا من هذا يعني القصد في تشييد المساجد، يعني نحن لا نبهرج المسجد، تمام، وناس والله ينفقون على المساجد، أنا شفت بعيني مساجد يجمع لها ملايين الدولارات واليورو، يقول لك أصل أنا عايز أعمله على التراث الأندلسي وعايز أعمله على الشكل اللي مش عارف العثماني والشكل الإيه، وينفقون فيه مئات الآلاف الدولارات والملايين، وأول ما تطلب منه مثلا أنك أنت عايز تأتي بإمام مسجد أو بتعمل فيه دورات علمية أو نحو ذلك يقول لك لا، ولا ينفق درهما واحدا عليه، إنما بقى يصرف في البهرجة، ممكن يعمل قبلة المسجد لوحدها ممكن يكلفها مليون دولار بدون مبالغة، يقول لك أصل أنا جبت رخامها من كوالالمبور ليه بقى؟ عشان المساجد اولى انها تزخرف. قابلني واحد مهندس قال لي انا دخلت كنيسه من الكنائس وجدتها رهيبه، قلت لازم المسجد يكون احسن منها. قلت له من الذي قال ان هذا ينبغي اصلا في الاسلام، انك انت تقعد تضيع فلوس؟ يعني هو فاكر ان ده من تعظيم شعائر الله. ورايت رجل والله بقي في المسجد شهرا كاملا، هذا رايته بعيني في المسجد اللي انا اصلي فيه، شهرا كاملا يبيت في المسجد وكان يزخرف المسجد. يعني عاش الشهر كله عمال يزخرف في الحيطان بتاعت المسجد وكان يبيت في المسجد. والطريف بقى ان هو لم يكن يصلي معنا جماعة، يعني ما كانش بيصلي اصلا، انا لم اره صلى ابدا. يعني نحاول ننصحه كان يعني ايه ما بيصليش، الظاهر عليه كان عمل ذنب ولا حاجة، فايه تصور ان هو لما يزخرف المسجد ان هو كده يبقى عمل صالح. نسأل الله ان يهديه وان يجزيه خيرا على نيته، وان كان عمله ليس مشروعا، يعني يزخرف المسجد ويتعب بدون اي سبب. المراد ان هو مكان يكون نظيف ويكون يعني مجهز للصلاة، انما كل ما زاد عن ذلك ليس له فائدة. وانا رأيت مسجد في احدى عواصم اوروبا، والله مسجد كأنه مدينة، يعني ممكن اقول كام، ممكن يكون 2000 متر على الاقل، يعني على الاقل 2000 متر، وحوله ساحات وكذا. وكانت يعني طلبوا مني ان انا اعطي دروس هناك، كان حضر لي واحد فقط، يعني مفيش حد اصلا بيرتاد المسجد ولا في انشطة ولا اي شيء، انما عاملينه مش عارف على الطراز الاندلسي وعلى الطراز القبرصي وخلاص. انما بناء الانسان لا، يبنون الجدران لكن يبنون الانسان، ويعملون انشطه للكبار والصغار والمقبلين على الزواج وحديث العهد بالاسلام، لا ما لهمش في الحاجات دي، بس انما يجمعوا من الناس من قوت اموال الناس حتى يزخرفوا المساجد. ماشي اكمل. باب التعاون في بناء المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. نعم، هذا الحديث فيه فائدة التعاون على بناء المسجد. الإنسان يعني بقدر ما يتعاون بماله بجهده بتخطيطه، ممكن واحد مهندس يقول والله أنا سأخطط لكم هذا، واحد تاني يأتي بالفرش، واحد تاني يأتي بالسماعات، واحد تاني يأتي بكراسي للناس الكبار في السن، واحد تاني يأتي بالمصاحف. المهم إن كل واحد يتعاون بقدر ما يستطيع. طبعا كلمة ويح عمار تقتل الفئة الباغية، لأن عمار كان في جيش علي رضي الله عنه وقتل، وكان طبعا هذا في صفين، وكان الذين في المقابل هم معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام، وطبعا كان علي بن أبي طالب أدنى الطائفتين إلى الحق. هذا طبعا فيه استحباب الاجتماع على الخير، وفيه كذلك الاستعاذة من الفتن، والاستعاذة من الفتن هي خير ما يفعله المؤمن. لا ينبغي لعبد أن يتصدر للفتنة وأن يستشرفها، وإنما يستعيذ بالله من الفتن، لا يثق بقواته يقول أنا لو وضعت في هذا الأمر لفعل وأفعل، لا، وإنما الصواب أن تستعيذ بالله من الفتن، وأن تسأل الله أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنك لا تدري ما تفعل فيها. كم من إنسان كان يعني يقول يا رب افتني أو افعل لي كذا أو اختبرني، فلما اختبره الله يعني ظهر ضعف إيماني، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون، وآيات كثيرة جدا: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إلى آخر الآيات. طبعا هذا فيه فضل عمار رضي الله عنه، وفيه كذلك آية من آيات النبوة، وفيه كذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعاون في المسجد. طيب أكمل. باب من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. نعم، هذا فيه فضل طبعا من بنى مسجد أو شارك فيه، وفيه كذلك استدعاء السنة التي يحتاجها الناس. يعني الإنسان يبقى دائما في كل مشهد من مشاهد الحياة ستجد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه الناس. والموفق من هداه الله إلى ذكر، يعني تذكر هذا المعنى في وقته، كما أن أبا بكر ذكر الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. هذا فيه أن العمل الصالح اللي هو يحبه الله لا يكون مقبولا إلا إذا ابتغي به وجه الله، وهي دي معنى فاختار ما عند الله. وفي فضل بناء المساجد، وفي فضل طبعا عثمان بن عفان لأنه يعني امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. ماشي، أكمل الحديث اللي بعده. باب المرور في المسجد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. نعم، النبل اللي هو السهام، والنصل اللي هو رأس الإيه؟ رأس السهم. فيعقر هو يجرح، فالمراد هنا الاحتياط. يعني أحيانا أنت في ناس يعني كانوا جيراننا كانوا بيعملوا اللي هو بالمسدس، اللي هو في الأفراح أنت عارف بيعملوا بالبندقية والمسدس وموتوا واحد وهو بيعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسد الذرائع لهذا الأمر، يقطع الأسباب. فمن مر بالمسجد أو حتى بأي مكان ومعه سهام فليمسك بنصالها، النصل اللي هو رأس الإيه؟ السهم. فهذا فيه جواز إنك أنت تمر في المسجد بالسلاح، نعم، ولكن وجوب الاحتياط والحذر، وكذلك يعني مراعاة الراعي. الوالد مثلا في بيته يعلم الولد، أنت مثلا ممكن تجيب لابنك لعبة يكون فيها إيذاء. بعض الآباء مثلا يجيب لابنه مثلا لعبة فيها سهم أو يكون فيها حد، فممكن يدخل في عين أخوه. فأنت لازم تعلم الولد كيف يلعب ومتى يلعب، مش تشتري له اللعبة وخلاص، يجب أنك أنت تعلمه حتى لا يضر غيره. وكان في عيال صغيرين بيعملوا يعني نعدي في الشارع والعيل يحط بومبة، وأول ما نعدي البومبة إيه؟ تخوفنا، فالعيال يضحكوا بقى، هذا من الضرر أصلا. فأنت لا، يجب أن تعلم ولدك كذلك كيف يلعب وبماذا يلعب. أكمل. باب الشعر في المسجد. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. استشهد يعني طلب شهادته، يعني حسان بن ثابت لما الناس طعنوا فيه، تمام، فطلب شهادة أبي هريرة. قال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ يعني لما وقع الناس في ولما وقع المشركون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حسان بن ثابت يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب شهادة أبي هريرة. وخلاصة الحديث أن حسان كان يقول الشعر في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد البخاري بهذا الحديث في جواز الشعر في الإيه؟ في المسجد. وفي كذلك يعني أن يذب المؤمن عن عرض أخيه. أكمل. باب أصحاب الحراب في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. البخاري رحمه الله يتكلم عن آداب المسجد، وأنه ليس من عدم الأدب إنك أنت تلعب في المسجد عادي. يعني في ناس أول ما يجدوا الأولاد الصغيرين بيجروا في المسجد ينهروا ويضربوا، أنا لا أفهم يعني لماذا يفعل هذا؟ ما المشكلة أن يلعب الولد في المسجد؟ يعني في غير وقت الصلاة ولد دخل أحب المسجد. والله أنا كنت في إحدى البلاد وفي إحدى العواصم في أوروبا، وجدت إن هم بيعملوا للأولاد أنشطة كاملة داخل المسجد، والولد يرتبط بالمسجد ويحبه، يلعب فيه كرة، يلعب فيه اللي هي بنسميها استغماية اللي هو يستخبى يعني والتاني يبحث عنه، يعني حاجة جميلة جدا، مسابقات. فما المشكلة يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البخاري ذكره أصحاب الحراب في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. يلعبوا في المسجد، فما المشكلة يعني؟ إذا يعني هذا المسجد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو للصلاة وللذكر لم يجعل ذلك خاصا، وإنما يذكر أساس ما أسس له المسجد، إنما يلعب فيه والناس تتحدث وتجلس فيه عادي، ليس فيه مشكلة. بالعكس، أن يرتبط شباب الإسلام وأبناء الإسلام بالمسجد هذا من أحسن ما يكون، هذا أفضل من أن يتصوروا أن المسجد فقط مكان لماذا للصلاة والصدقة وغيرها. أقصد الصيام، أقصد ذكر الله تبارك وتعالى. هذا كذلك فيه جواز نظر المرأة إلى الرجال من غير ريبة. أكمل. باب التقاضي والملازمة في المسجد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. نعم، يبين البخاري ما يجوز في المسجد، فبين يجوز اللعب في المسجد، تمام، وبين كذلك النوم في المسجد للرجال والنساء، وبين كذلك التقاضي، إن واحد عنده دين فبيتقاضاه، وكلمة سجف اللي هو الستر، والشطر اللي هو الإيه النصف، فهذا فيه جواز التقاضي في المسجد، وفيه كذلك استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإصلاح بين الناس، وفيه جواز وضع جزء من الدين بلا اشتراط، وفي كذلك جواز رفع المسجد، رفع الصوت في المسجد يعني عند الحاجة، وفي كذلك استحباب الشفاعة، إن واحد يعني يتوسط لواحد ولكن يعني إيه في الحق. أكمل. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها. فأتى قبره فصلى عليه. والله يعني هذا الحديث يعني يرق قلب الإنسان حينما يقرأه، لأن هذا الحديث في رواية منه أن المرأة هذه كانت سوداء وتقوم المسجد يعني بتنظفه، ولما توفيت لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم حقروا من شأنها، كأنهم قالوا يعني إحنا هنزعج النبي عليه الصلاة والسلام عشان خاطر المرأة دي. فشوف منزلة الإنسان إذا كان عبدا صالحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ طيب لما فاته الصلاة عليها ماذا فعل؟ قال: دلوني على قبرها أو قبره يعني، ولكن هي الرواية الأكثر قبر المرأة يعني، فصلى عليها عند قبرها صلى الله عليه وسلم. يقوم يعني يجمع القمامة اللي هو الكنس، يعني كنس المسجد. آذنتموني يعني أعلمتموني. هذا فيه استحباب تنظيف المسجد، وفيه كذلك تفقد أحوال الخادم والصديق إذا غاب، الإنسان يتفقد في مجموعة مثلاً، يمكن يكونوا مجموعة أصدقاء يذاكرون ويدرسون مع بعض، ويغيب منهم واحد واثنين وثلاثة ولا يسأل عنه الباقي، لا يجب أن تتفقده. فيه كذلك شهود، استحباب شهود الجنازة والصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه. طيب أكمل، أنا بس سأغلق الباب عشان الصوت. أكمل أنت أسامة. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. نعم خلاص، يعني واضح هذا فيه تحريم التجارة بالمحرم عموما بالخمر وغيره، ووجوب تنزه المسلم عن الحرام، وفيه كذلك أن التحليل والتحريم إنما يكون بحجة شرعية. أكمل. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، عفريت من الجن يعني الجن طرائق قددة، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الجن العادي ومنهم العفريت، يعني حتى قال: عفريت من الجن أنا أتيك به. فكأن عفريت ده يعني شيء من الإيه، فيه قوة أزيد من إيه، من سائر الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الشاهد طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيربطه في المسجد، وهذا وجه الشاهد هو جواز ربط الأسير في الإيه، في المسجد، يعني البخاري يقول إن هذا جائز لا إشكال فيه. وطبعا فيه هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأمكنه الله تبارك وتعالى منه، وفيه كذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء، لأن أصلا هذا الدعاء رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فيه تفسيران: لا ينبغي لأحد من بعدي يعني لا يسلب مني، أو أنه لا يكون إلا لي، أنه لا يكون إلا لي. أكمل. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات فيها. رضي الله عنه. باب اتخاذ، يعني يجوز ان هذا ليس من اهانه المسجد، هذا جائز مما يجوز في المسجد. يعني هذا الفصل الذي نقراه منذ مده هو في خلق المسجد، او ما يجوز في المسجد، او ما ينهى عنه في المسجد، او اداب المساجد عموما. فتلاحظ ان البخاري ادخله في الكلام عن الايه؟ عن الصلاه. اصيب سعد يوم الخندق رضي الله عنه في الاكحل. الاكحل ده يعني اللي هو ظهر الكوع، يعني عارفين الكوع؟ لا ثواني، لان انا بتلخبط في الكوع والبوع والكرسوع. العضد يعني قبل العضد بشويه، في اللي احنا بنسميه ايه؟ مش عارف اوصفه لكم. المهم ان هو العظم اللي هو احنا بنسميه الكوع في مصر، فيما ما يقابله من الجهه الاخرى هو هذا هو الاكحل، تمام؟ اللي هو عرق في وسط الايه؟ الذراع. فلم يرعهم يعني لم يخفهم، يعني هذا اخافهم. الدم بقى كان بيسيل، فعرفوا أنه إيه؟ سيموت رضي الله عنه. هذا فيه عيادة المريض، وفيه جواز اتخاذ الخيمة في المسجد لتطبيب المريض، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه، وفيه فضل طبعا سعد بن معاذ رضي الله عنه. أكمل. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. نعم، فيه طبعا أن الصحابيات الكريمات كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يطرأ عليهن من الأحكام، ففيه كذلك جواز الطواف راكبا. الإنسان يجوز أن يطوف وهو راكب، سواء راكب مثلا دابة، أو يركب على كرسي، أو يحمل عند الحاجة. وفيه كذلك تيسير الله تبارك وتعالى، وفيه طواف المرأة من خلف الرجال. أكمل. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. نعم، طبعا احنا اريد ان انبه ان انت احنا من اخص مقاصد هذا الدرس اننا نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الانسان ينسى هذا، اذا كان ليس هو القارئ ينسى. فانا اريد منك ان تقرا مع القارئ، يعني تحاول انك انت تقرا مع القارئ، واذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلتصلي عليه. باب فضل المشي الى المسجد في الظلمه، يعني يبين الانسان يعني ان مشي الى المسجد في حال الظلمه فهذا له فضل، وهذا يدل على حرصه على اتيان المساجد. فيه كذلك ما سمي بالكرامات، كرامات الأولياء والصالحين، أن يعني الصحابة رضي الله عنهم اثنان يعني خرجا في ليلة مظلمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهما مثل المصباحين يضيئان ما بين أيديهما. يعني هذا من آيات الله تبارك وتعالى وإكرامه لعبده. طبعا الصحابيان الكريمان أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. أكمل. باب الخوخة والممر في المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا الحديث من أشرف أحاديث الإسلام، وهذا الحديث يعني يحتاج أن تحدث به كل من حولك كثيرا، وأن تكثر منه، لأن هذا الحديث يبين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، لأنه علم عن الله وعلم عن وعد الله وصدق بوعد الله وأتمر بأمر الله. لما نهاه أن يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا اختار ما عند الله، فصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا بكى أبو بكر لأنه لا يحتاج أن يعلم من هو هذا العبد، لأنه علم من أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. هذا طبعا فيه فضيلة أبي بكر من أكثر من جهة، فيه أن علمه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك رقة قلبه، وفيه بكاؤه على ما يذكر به ويوعظ من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه منته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته وماله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعظم منا عليه لأنه هداه الله تبارك وتعالى به، وفيه كذلك أنه كان يريد أن يتخذه خليلا. وفيه كذلك وجه الشاهد، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، يعني جواز أن تتخذ خوخة، يعني زي ممر كده تدخل فيه من بيتك إلى المسجد. طيب أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نعم، يعني هذا الخوخة الباب الصغير، هذا نفس الحديث الذي قبله إن كان من رواية أخرى، وهذا فيه طبعا فضل الإنفاق في سبيل الله، وفيه كذلك منزلة أبي بكر رضي الله عنه. تفضل. باب الأبواب والغاب للكعبة والمساجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. يعني هذا الحديث يدل على عناية الصحابة الكرام بالعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته منهم مشهد أو واقعة يسأل غيره ممن شهدها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. طبعا وجه الشاهد هنا الأبواب والغلق، يعني إن يكون المسجد له باب وله ما يغلق به هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة، وفيه عناية الصحابة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها، حتى إنه لما ذهب عليه أن يسأله كم صلى ندم على ذلك، يعني سأله أين صلى لكن فات عليه أن يسأله كم صلى، وهذا يدل على أن أهدى الناس في هذه الدنيا من كان أكثر علما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وأكثر عملا لها. وفي كذلك جواز الصلاة بين السواري اللي هو العواميد يعني، وفيه جواز دخول الكعبة. أكمل. باب الحلق والجلوس في المسجد. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. طبعا البخاري هنا يريد أن يبين جواز الحلق والدروس في المساجد، وإن كان هو طبعا حينما يستدل ذلك يذكر آثارا وأحاديث تدل على هذا المعنى، فذكر هذا الحديث، وفيه كذلك بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان ركعتان، وبعد ذلك إيه يختم بالوتر ركعة واحدة، وفيه جواز كلام الإيه الكلام مع الإمام أثناء الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها على المنبر. أكمل. باب الاستلقاء في المسجد. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم، هذا طبعا الاستلقاء في المسجد ومد الرجل هذا كثير من الناس ينهى عنه ويكرهه، ولا إشكال فيه، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا فيه جواز وضع الرجل على الأخرى عند الاستلقاء، وجواز الاتكاء والاضطجاع، ويعني الإنسان يستريح في المسجد ليس مشكلة ما دام لا يخالف عرفا عند الناس، يعني مثلا لو كان الناس كلهم جالسين لا يستحب أنك تفعل هذا وأنت بجوارهم الناس يجلسون، لكن أنت مثلا لو أخذت جنبا في المسجد وفعلت هذا، الإنسان برضو يا شباب لابد أن يكون فقيها في عرض السنة على الناس. يعني أضرب لكم مثلا، في بعض الشباب أول ما كانوا يتعلموا هذه السنة جاءوا في وسط الناس، ناس عدد من الناس كبار في السن، وبيتكلموا، ده جه أمام الناس ونام على ظهره ووضع رجل على رجل، فاستفز الناس، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لا، لابد أن يكون الإنسان حكيماً، لابد أن يكون الإنسان عاقلا، في أن يكون سببا في تحبيب الناس في السنة وتحسين صورتها، ولا يكون سببا في تنفير الناس منها. أكمل. طبعا ليس معنى ذلك أنك أنت افرض الناس مثلا بعد ما بينت لهم السنة واتخذت كل الاحتياطات والمقدمات كرهوا السنة، لا، يعني خلاص براحتهم بقى، زي ما بيقولوا السوريين يصطفلوا، يعني هنعمل لهم إيه؟ هم عايزين كده. ان فالاصل ان الانسان ينقل السنه بشكل حسن، لكن يفرض الناس بقى كرهوا السنه بعد ذلك، خلاص يعني زي ما احنا بنقول يخبطوا دماغهم في الحيطه يعني. اكمل. باب الصلاة في مسجد السوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. من أحسن الناس هديا في هذه الدنيا من إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أتى إلى الصلاة في المسجد. يعني كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا من أعظم ما نودي به المؤمن في حياته، ويجب أن يلبي ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر، وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. فكلما حرص الإنسان على صلاة الجماعة كلما يعني ازداد هدى وفضلا. طبعا هذا يدل على جواز الصلاة في السوق، إنسان عنده دكان أو كذا جواز أنه يصلي، ولكن الأكمل والأتم أن يصلي في صلاة الجماعة. هذا فيه خطوات إلى المسجد، وفيه كذلك شهود الجماعة، وهي أفضل من صلاة الفذ أو الفرد ب25 درجة. فيه كذلك طبعا وجوب الإخلاص لله، لأنه هو ذكر لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حين يدخل المسجد. وأنا أحب للوالد، إحنا طبعا اتفقنا أن من ضمن الحضور يعني الآباء والأمهات في هذه الدورة، أحب أن تكلم ولدك عن الصلاة، لا تكلمه فقط من جهة أن الله أوجبها عليه، هذا هو الأصل أننا مسلمون لله، ولكن ذكر ولدك بفضل هذه الصلاة. يعني تصور لو أنت مثلا تأخذ ولدك إلى المسجد وتقول له: شوف يا ولدي، أنت الآن تمشي إلى المسجد مثلا 1000 خطوة، تصور كل خطوة تحط عنك خطيئة وترفعك عند الله درجة. هذا التقريب والتمثيل من أعظم الدوافع لصلاة الجماعة، وإلا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يكن ذكر الثواب محفزا على العمل، فلماذا يذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أكمل. خلاص بقي لنا بالضبط يعني دقيقة واحدة إن شاء الله. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. طبعا هو يستدل بذلك أن جاء في بعض الأحاديث كراهة تشبيك الأصابع في المسجد، فهو يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه. وذكر طبعا هذا الحديث فيه المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفيه أن المؤمن لا يستغني عن إخوانه الثقات، بل هو كبير بهم، وفيه الترابط بين المسلمين، وفيه جواز تشبيك الأصابع في المسجد. طيب ندخل في الحديث، بقي لنا بالضبط إن شاء الله 3 أحاديث نقرأها سريع حتى نقف عند حديث 300. تفضل يا أسامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 صلاتي العشي، فصلى بنا 2 ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. نعم، شوف هذا الحديث الطويل وجه الشاهد منه وشبك بين أصابعه، لكن أنا أريد منك أن تنظر في هذا الحديث كيف أن الصحابي الكريم وصف كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني والله لا يمكن أن يوجد رجل في هذه الدنيا اعتنى أصحابه برصد وحفظ حركاته وأقواله وأفعاله كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حرص الصحابة في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، خلينا نقف كده، إن قال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. يعني هو أصلا لو الصحابي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سجد سجدتين سهو خلاص تم الحديث، لكن شوف التصوير، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، يصف لك حاله، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. يعني ما هذا النقل البديع، يعني كأنه يصور لك هذا. طبعا السرعان اللي هم الناس اللي بيخرجوا دايما اول ما الصلاه تخلص، انت عارف ساعات اول ما الصلاه في ناس بتخرج قبل التسليمتين اصلا، يعني قبل ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، بتلاقيهم بره ما تفهمش خرجوا امتى. يعني طبعا هذا فيه جواز تشبيك الاصابع في المسجد، وفيه حرص الصحابه على نقل سنه النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وما جاء عنه. طيب خلاص بقي لنا حديثان، تفضل يا اسامه. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في مكان هل يكون الصلاة في نفس المكان مستحبة؟ هذا كان يراه ابن عمر، لكن غيره من الصحابة لم يرى ذلك، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفق له أي مكان صلى فيه دون أن يذكر فضلا معينا لهذا المكان فلا يلزم أن نتحرى نفس هذا المكان لنصلي فيه. احنا شرحنا هذه المسألة بتوسع في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب اسمه قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الأوثان. فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم زمنا معينا أو مكانا معينا بعينه لعبادة فهذا يدل على فضل هذا الزمان أو المكان. أما إذا صلى في مكان دون يعني قصد فلا يجب أن يتحرى هذا المكان، ولكن ابن عمر كان له رأي خاص في هذا الأمر، وكان يرى أن هذا من السنة أن تتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي أن يعني أن هذا أن الأولى عدم هذا الفعل، يعني أن غير ابن عمر خالفه من الصحابة ولم يرى ذلك مستحبا. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في مكان مثلا ونزل تحت شجرة فصلى، فهل يكون الصلاة تحت هذه الشجرة بعينها مستحبة؟ لا، هذه الصلاة تحت الشجرة، هذه الشجرة أو غيرها سواء، إلا إن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا المكان فضلا خاصا. طيب أكمل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. نعم، نفس هذا، يعني أوسع من الرواية السابقة، لكن هي نفسها تبين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى أن الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها فضل، وذكرنا أن ذلك فيه خلاف. سمرة اللي هي شجرة ذات شوك، وشفير الوادي يعني حرفه، والأكمة اللي هو المكان المرتفع، يعني مكان يكون مرتفع على ما حوله اللي هو التل، وكلمة كثب اللي هي جمع كثيب وهو التل من الرمل، وكلمة فعرس اللي هو نزل الاستراحة، إنسان مثلا مسافر عرس معناها أنه نزل ليستريح، كلمة دحى يعني دفع. وهذا الحديث فيه أيضا يعني العلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن بعض الصحابة هو عبد الله بن عمر رأى أن يتتبع نفس المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. الحمد لله رب العالمين على ما أتم لنا من الخير، وصلنا بحمد الله إلى حديث 300، وهذا هو الدرس الخامس. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسداد والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.